بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام شيخ الاسلام ابو يحيى الزكريا رحمه الله عليه ونفعنا ببركاته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. يعني صلاه الليل افضل من صلاه النهار بالنسبه للنوافل، صلاه الليل أفضل من صلاة النهار. نعم، طبعا هذا محمول على النوافل المطلقة، أما النوافل المؤقتة أو التي لها سبب مثل الضحى أو سنة الظهر ولا هذه ما لها. أما إذا واحد أراد أن يتطوع نفلا مطلقا فالليل أفضل. نعم، وهو محمول على النفل المطلق. إيه نعم، لما تقرر في الفقه أن الأفضل بعد الفريضة ما سن فيه الجماعة. إيه، لو تقدم معنا في كتب الفقه أنه يلي الفرائض في الفضيلة السنن التي تشرع لها الجماعة، مثل الاستسقاء والكسوف والخسوف والعيدان، ها هذه تلي الفرائض في الفضيلة التي تشرع فيها الجماعة. ثم رواتب الفريضة بعد التي تسن جماعة في الفضل تأتي رواتب الفريضة. الرواتب على تفصيل، يعني تفصيل مثل الصبح ركعتا الصبح أفضل، نافلة الصبح أفضل مثل من نافلة غيرها. نعم، يعني سنة الصبح أفضل من، وبعدين تجي في الوتر، لا قبلها الوتر، قبلها أفضلها صلاة فسنة الصبح صلاة الوتر، يعني بعد الوتر أيضا للاختلاف في وجوبها، يعني ثم الضحى بعد ذلك، بعدين النفل المطلق، يعني النفل المطلق يأتي بعد الضحى. ركعتي الطواف، ركعتي الطواف أيضا أفضل، لأنه عندنا قول قديم بوجوبهما. قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خالد بن زيد رضي الله عنه، تزرتوه في أسطنبول، الله أعلم. نعم، أبو أيوب الأنصاري، إيه خالد بن زيد، إيه ما مدفون هناك في إسطنبول، ما السلطان أيوب، السلطان أيوب إيه تحت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، حق يعني ثابت، أي سنة مؤكدة ثابت يعني، ولكن ليس بواجب. على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، نعم. ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، نعم. ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، لأنه يعني إلا أنه يتفاوت طبعا الواحدة، حتى لو اقتصر على الواحدة يعني يجوز بعد سنة العشاء. طبعا هو إذا أراد أن يصلي سنة العشاء يكون يصلي، لكن لو ما أراد أن يصلي سنة العشاء يجوز أن يوتر بعد الفريضة بركعة على الأقل أو ثلاثة، يعني هو أحسن طبعا، كل ما زاد فهو أحسن إلى 11، هذا الأصعب. في قول عندنا 13. نعم، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان. وفيه مشروعية الوتر في الحديث، مشروعية الوتر أنه مشروع وأنه مستحب عندنا، نعم، من السنة المؤكدة، نعم، وهو سنة مؤكدة عندنا وعليه جمهور العلماء، والجمهور على أنه سنة مؤكدة. طبعا ذهب الأحناف إلى وجوبه، قالوا يجب أن من ترك الوتر عندهم يأثم. نعم، وخالفه أبو حنيفة وقال بوجوبه، واحتج له بقوله في هذا الخبر: الوتر، الوتر حق على كل مسلم. نعم، هو هكذا احتج أبو حنيفة، الوتر حق، وفي نعم الوتر حق على كل مسلم، أخذ أبو حنيفة بظاهر الحديث أي واجب، وبخبر الصحيحين: اجعلوا آخر صلاتكم، اجعلوا على يعني أمر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وبخبر أوتروا فإن الله يوتر وتر. نعم، وهذا كله ظاهر الوجوب عند أبي حنيفة، لكن عندنا أيضا أدلة تصرف هذه الأدلة عن الوجوب، عندنا ما يصرفه عن الوجوب أيضا سيأتي. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، واحتج الجمهور بأخبار كخبر، نعم، كخبر الصحيحين، نعم، هل علي غيرها؟ لما قال الأعرابي علمه شرع الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات عليك، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، ولو كان عليه شيء واجب غيره لا لا لا قال له عليك الوتر مثلا. نعم، إلا أن تطوع. وكخبر الترمذي وحسنه عليه رضي الله عنه قال ليس الوتر بحتم كالفريضة أو كالمفروض المكتوبة. إيه؟ ليس الوتر بحتم أي بواجب كالمفروضة كهيئة كالمكتوبة. ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر. ولكنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكخبر الشيخين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا يصلي عليها المكتوبة. المعروف أن الصلاة على الراحلة لا تكون إلا سنة، لأن الواجب لا يصح، الواجب ما يصح على الراحلة، لذلك لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى المكتوبة على الراحلة. يعني فلو كانت واجبة كالمكتوبة لما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فدل على أنها سنة. نعم. وأجيب عن الأخبار السابقة بحملها على الندب. أخبار التي احتج بها الأحناف محمولة على إيش؟ على الندب المؤكد، يعني أنها مسنونة على سبيل التأكد جمعا بين الأدلة، حتى نجمع بين الأدلة. وعن الأول خصوصا اللي هو الأول حق على كل مسلم، هذا أول الأحاديث التي احتج بها. هذا بخصوص حق، يعني حق أجاب عنه أجيب عن الأول بأن بمعنى الإجابة نعم. وعن الأول خصوصا بأن الحنفي لا يقول به لأن فيه من أحب أن يوتر بخمس إلى آخره. ها شايف، هو قال أول الحديث الوتر حق واجب على كل مسلم. طيب أنت أبو حنيفة أخذت بهذا واجب، طيب أنت لا تقول بآخر الحديث فمن أحب أن يوتر بإيش؟ بخمس. أبو حنيفة عنده الوتر ثلاثة، ما عنده لا خمسة ولا سبعة ولا حتى واحد ولا واحدة، لا يرى الوتر إلا ثلاثة، فهذا آخر الحديث يرد على أبي حنيفة. نعم. وهو يقول أن لا يكون الوتر إلا ثلاث ركعات. واعلم أن أقل الوتر واحدة. كما مر في خبر صلاة الليل مثلا. فإذا خشي أحدكم الفجر صلى ركعة فأوترت له جميع ما تقدم، هكذا ومر معنا. نعم. وأدنى كماله ثلاث ركعات. أول كمال على قسمين، كمال أدنى الكمال ثلاثة وأعلى خمسة أو سبعة. نعم. وأكمل منه خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة. نعم. وهي أكثره على المشهور، أكثر إحدى عشر المشهور، وقيل ثلاثة عشر. نعم. ويدل له الخبر الآتي، وقيل أكثره ثلاثة عشر، وجاء فيه أخبار صحيحة في الثلاثة عشر. نعم. في الثلاثة عشر جاءت أخبار صحيحة. نعم. ومن قال بالأول تأولها على أن الراوي حسب معه الذي قال إحدى عشر، قال هاي الثلاث عشر رواية الثلاث عشر إن ركعتي الصبح سنة العشاء أو سنة العشاء سنة العشاء إيه حسب مع سنة العشاء، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي العشاء وبعد العشاء صلى إحدى عشر ركعة فجمعها قال ثلاثة عشر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يعني الوتر، يعني أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد بالنسبة للوتر لا في رمضان ولا على إحدى، هذا بالنسبة للوتر، أما غير الوتر لا يصلي ما شاء، يعني هذا يحتاج به هؤلاء على أنهما، إذن كيف خص رمضان بالقيام وخص بهذا إذا كان ما صح إلا حد عشرة؟ إذا ما في ليش يصلون في الحرمين يصلون شو اسمه عشرة أول الليل وعشرة آخر الليل، ولا يصلون في العشر الأواخر يصلون كم أول الليل؟ كان أكثر مرة كانوا يصلون 20 أول الليل وعشرة آخر الليل. إيه؟ بعدين فترة قريبة هذه لا قام يقسمونها كذا سن عشرة بعشرة. إيه المهم يعني أنه لما يكون يزيد يعني بالنسبة للوتر هكذا سمعت يعني ما أدري بالنسبة للوتر بدليل أن هناك أحاديث ترغب في كثرة السجود ترغب في كثرة السجود خاصة في رمضان. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. نعم. آخر شيء أربعة وأربعة ثمانية وثلاثة أحد عشر. وفيه سن الوتر بإحدى عشرة ركعة. أنا. وهي أكثره وأكمله أكثر على المشهور. أو أكثر الوتر وأكمله على المشهور إحدى عشرة. مع أنه ثلاثة عشرة ورد فيها حديث صحيح. صحيح نعم. وفيه أن كل أربع منها بتسليم واحد. إيه مو يجوز هذا. يجوز أن يسلم من كل ركعتين. ويجوز أن يسلم من كل أربع يعني إيش اسمه كل أربع يسلم منها بتشهد واحد بتشهد واحد هي الوتر يجوز بتشهد وبتشهدين كلها بتشهد واحد وبتشهدين ها كان أربع إذا كان يريد أن يصلي خمسة ها أربعة إيه بتشهد واحد أربع يصلي أربعة بتشهد واحد نعم وصلي مثلا الخامسة إذا أراد خمسة بتشهد ثاني وما يجوز بأكثر من تشهدين بدون سلام لكن مع السلام يجوز بأكثر من تشهدين يسلم من كل ركعتين يسلم هذا جائز لكن يسلم مثلا ركعتين بتشهد ولا يسلم ثم يصلي ركعتين بتشهد ولا يسلم ثم هذا لا يصح لأنه لم يرى لكن لو صلى مثلا ثمانية بتشهد واحد والتاسعة أو حتى عشرة بتشهد واحد والحادية عشرة بتشهد والسلام يجوز أربعة بتشهد والخامسة يصح وحتى لو كلها بتشهد واحد والسلام يصح والثلاث الأخيرة بتسليم واحد إيه يعني صلينا الثلاث الأخيرة بتسليم واحد سلام واحد تشهد وسلام واحد وهو جائز وإن كان الأفضل لنا أن كل فإن أردت أفضل الأمرين سلمت بعد كل ركعتين هذا أحسن شيء أن كل تنتين بتسليم واحد هنا. لخبر صلاة الليل مثنى مثنى وهذا مثنى مثنى يعني مثنى يسلم فيه بعد الاثنين بعد مع زيادة تعدد السلام نعم قال وعنها أي عنها عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بأوتر في أو أوتر قد أوتر من كل الليل قد أوتر أوتر أول الليل وأوتر وسط الليل وأوتر آخر الليل يعني أن الليل كله إلى الفجر يعني كله مجال للوتر أي أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزء من الليل من أول الليل تارة وأوسطه أخرى وأخرى وآخره أخرى من أوله تارة وأوسطه تارة وآخره تارة تارة إيه أنا أشوف أنت عندك إيش من أول الليل تارة وأوسطه أخرى وآخره أخرى يعني تارة أخرى المعنى واحد ما يبقى من تعدد النسخ فقط خطأ ما فيه إن شاء الله فانتهى وتره إلى السحر آخر شيء للسحر يعني السحر آخر الليل والليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر وما بعده نهار هذا يفسر الليل ما هو من غروب الشمس إلى طلوع ليش الفجر وقيل ما بين الفجر وطلوع الشمس ليس بليل ولا نهار وقيل ما بين هذا في قول أن ما بين الفجر وطلوع الشمس هذا لا يسمى ليل لأنه مدة ولا نهار وسط بينها والمراد من الليل هنا ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر إيه لا قبل كان أوثر من كل الليل يعني هل يجوز أن يوتر بين المغرب والعشاء ما صح المراد بعد من بعد العشاء يعني لأن ما قبل ذلك ليس وقتا للوتر أي نعم لأن ما قبل العشاء ليس وقتا للوتر لأن الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء عليكم السلام ورحمة الله والسحر قبيل والسحر هو الوقت الذي هو يطلق على قبيل الفجر يعني يسمى سحرا وضبطه ابن أبي الصيف اليمني بسدس الليل سدس الليل الأخير يعني قسم الليل أسداس يعني مثل لو مثل قلنا من العشاء إلى الفجر ست ساعات تكون الساعة الأخيرة مثلا أو أكثر يعني وقيل هو آخر ساعات الليل الاثني عشرة إذا كان الليل يعني هذا ابتداء من المغرب ابتداء من المغرب فالآخر الساعة ساعة وتقريبا 12 يعني كل الليل لا هو أحيانا يصير 12 يصير ظاهر أنه الوقت هم زمانه هناك في الحجاز أو في يعني مو مثل عندنا مرات يقصر يصير 10 ساعات، مرات يصير 12، مرات يصير 14، يختلف يعني. المهم السلسلة الأخير يعني. لا آخر 12 يعني آخر 12 ساعة من الليل. آخر 12 ساعة هذا إذا كان الليل 12 فوقيل يعني. إذا كان الليل 12 طيب نعم. ولعل قائله أراد بالليل ما بين الغروب والفجر. إيه هنا ما بين الغروب، لا من ما بين العشاء والفجر. وقائل ما قبله أراد به الليل المراد هنا، وإلا إيه؟ فبينهما اختلاف كبير. يعني يعني المراد به هنا ما قبله، يعني يقصد اليمن من الصيف. إيه؟ يقصد الليل. إيه؟ يقصد بالليل، يقصد بالليل، قال هو قال من المغرب الى الفجر. هذا قول اللي هو 12 ساعه. نعم، اذا قلنا 12 ساعه تبدا من المغرب للفجر. طيب واما ما قبله اراد بالليل المراد هنا ما قبل ابن ابي الصيف. نعم. ما قبل اللي هو القول الاخير اظن اللي هو 12 ساعه. ايه ما قبل هذا، يعني ما قبل 12 ساعه المراد هنا. ايه اللي هو السدس، سدس اللي نعم. والحديث رواه مسلم وأصله في البخاري. طيب. وفيه سن الوتر وبيان وقته، وأنه صلى الله عليه وسلم أوتر في الليل تارة أوله، تارة أوله، وتارة وسطه، وسطه، وتارة آخره. آخرة. إيه كويس، الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. واحد مثلا ما لحق، لو كان أول الليل يمكن واحد ما يمدأ، قد يكون ينسى أو ينام، أو آخر الليل أيضا مشكلة، يمكن واحد ما يستيقظ. يعني فلو واحد أو ترى من بعد سنة العشاء يكون أتى بالحزم وكبك، يعني ضمن أنه الوتر ما فاته. مرات آخر الركعة الأخيرة نقول هذه بعدين مشان نستيقظها، مشان نوتر وما نستيقظ إلى الفجر. أنا يعني سل الواحد ويخلص منها من الأول اللي أنا. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. أيوة يعني هذا فيه حث على قيام الليل يعني، وأن صلاة الليل أفضل يعني من صلاة النهار بالنسبة للنفل المطلق يعني. رواه الشيخان. وفيه الحث على فكان عبد الله في رواية بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وفيه الحث على قيام الليل والذم على من اعتاد قيامه ثم تركه. وكل نافلة أو كل عمل خير يعني إذا اعتاد الإنسان على فعله لا ينبغي أن يتركه يعني، وحتى يعني ديمومة العمل الصالح هو هي الأفضل يعني. يعني اعمل قليلا ولا تقطع، ولا تعمل كثير وتقطع. أحب العمل ما داوم صاحبه عليه وإن قل. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يعني في استحباب تأخير الوتر للأخير آخر الليل، هذا لمن وجد من نفسه القدرة على القيام أو غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل. لكن إذا غلب على ظنها أنه أو شك، لا، الأفضل التعجيل، تعجيل الوتر يعني. وإذا قام شيخ بالليل يعني يصلي، يصلي لا بأس أن إذا أوتر أول الليل ثم قام من آخر الليل يصلي، ولكن لا يعيد الوتر. يعني يصلي ثنتين أو أربعة. أين؟ لأنه لا وتران في ليلة كما ورد في الحديث، ولا يحتاج إلى نقض الوتر بركعة، بأن يصلي ركعة حتى يحسبها مع الأولى اللي يصليها أول الليل حتى يصير شفع وبعدين يعيد الوتر، ما في حاجة إلى هذا كما ذكره في العمدة. وفيه الأمر بجعل صلاة الوتر آخر الليل بقيده الآتي في خبر جابر. بقيده يعني إذا غلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل. هذا الآتي. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. نعم. ومن طمع بكسر الميم طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة يعني تشهدها الملائكة يعني أي يشهدها ملائكة الرحمة، لأنه تنزلون ملائكة تنزل آخر اللي كانوا في الناس في المسلم في الليل يصعدون، ويأتي الذين يتناوبون يعني من أول النهار يتعاقبون الملائكة عند العصر وعند الصبح. وذلك أفضل، التأخير أفضل، لكن لمن وجد في نفسه القدرة، ضمن عنده منبه مثلا، أو الغالب أنه يقوم آخر الليل. نعم، رواه مسلم. نعم. وفيه أن الوتر سنة مؤكدة. إيه في الحديث إيش يقول؟ من قال من استطاع من؟ هذا يدل على سنية الوتر، وليس من خاف أن لا يقوم من، من خاف ف خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. أيوة. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. طمع، يعني هذا يدل على التأخير، يعني أن الوتر ليس بواجب، وأن تأخيره إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ. نعم. آخر الليل إذا وثق. وتقديمه أفضل لغيره، الذي لا يثق أن يقوم آخر الليل يقدم الوتر. قال النووي وهذا هو الصواب. صحيح. وعليه تحمل الأحاديث المطلقة. نعم. كحديث أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر. على وتر، يعني هذا يشمل يكون أول الليل وآخر الليل، المهم أنه لا ينام إلا على وتر. نعم. قال وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب، هذه اسمه الأشهر الأقوال أن اسمها فاختة أم هانئ اللي هي أخت علي بنت أبي طالب، فاختة بنت أبي طالب، وقيل هند. هنا رضي الله عنها قالت دخل أم سلمة اسمها هند، هند بنت أمية، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاختة الأصح أنها أم هانئ، أصح أنها فاختة وقيل هند. نعم. قالت تروى حديث هذا في البخاري وغيره، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل بمكة. نعم. قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي صلى الضحى 8 ركعات. إيه هذا يعني أن الضحى ورد أنها 8 ركعات، ومن هذا وأقلها ركعتان، والثمانية هي الأفضل، أفضل حتى من 12، مع أنه عند الشافعية أكثر الضحى 12، لكن مع كونها أكثر 12 الأفضل 8، لأن 8 هي التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، كما نقل في الصحيح أم هان نقلت ذلك، وزائد على إيش على 8 مختلف، وهذا مستثنى من القاعدة التي تقول ما كان أكثر فعلا فهو 4 من أكثر أجرا، يعني يستثنى أشياء منها الضحى، 8 أقل من 12، ومع ذلك أفضل من 12. وفيه مشروعية صلاة الضحى وهي سنة مؤكدة. أيوة. وأفضلها ما في هذا الحديث 8 ركعات. نعم. وأقلها ركعتان في حديث في الصحيحين. أيوة. وأكثرها 10 قال أكثرها إيش؟ أكثرها 12 حديث في الصحيح، فيه ضعف، اي فيه ضعف 12 ضعف، اما 8 موجود في الصحيحين. وأدنى الكمال 4، يعني 4 كويس. طيب. وافضل منه 6 اكيد، يعني ووقتها من ارتفاع الشمس الى الزوال، الى الاستواء او الزوال، الى الزوال الى الاستواء حتى، لا هو قال الى الزوال لانه في الاستواء يجوز ان يصلي الانسان الضحى وقت الاستواء لأنه لها سبب. نعم. هما بين الاستواء والزوال يعني لحظة، هي لحظات بسيطة يعني، لكن الزوال أحسن، تعبير بالزوال أحسن، لأنه في الزبد يقول وقته هو ما يقول حتى الاستواء، من ارتفاع الشمس حتى الاستواء، ووقته هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء، هذا في الزبد يعني حتى الزوال. قال الماوردي وقتها المختار إذا مضى ربع النهار. إيه ربع النهار، شو قسم من طلوع، إذا قسمنا من طلوع الشمس إلى الظهر كم يعني ساعة؟ وقت النهار من الفجر أو من طلوع الشمس؟ والله هو من الفجر، هذا المشهور، وتقدم أن القول بأن ما بين الفجر إلى طلوع الشمس هذا لا يسمى لا ليل ولا نهار، ضعيف. والأصح أنه نهار، إلا أنه شمس ما في، ما في شمس، لكن نهار. فنحسم من طلوع الفجر إلى الظهر القسم الربع، شو كم يعني إذا هذا ربع النهار. إيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفي الحديث حين صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حين ترمض الفصال يعني تحس بحر الرمضاء، لأن أخفاف الفصال شوي رقيقة، الفصيل الناقة ما كبر حتى يصير ثخين، خفه ثخين يعني لا يزال فيه شيء من الرقة، يعني حين لما الرمضة يعني يصير حار يعني بسبب الشمس ترتفع، يصير يعني ترمض يعني تحس بالرمضاء يعني هذا تقريبا ربع النهار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى في بعض الأوقات ويتركها في بعضها خشية أن يعتقد الناس وجوبها، أن يعتقد الناس وجوبها، إيه يعني هو رحمة شفقة على الأمة أنه ما يداوم عليها حتى لا يتخذها الناس يعني واجبة. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحتي الضحى وإني لا أسبحهما، يعني نقل عنها أنها كان أنه كان، لكن أحيانا عندها ما كان يصلي، هذا دل على أنه ربما تركها عند عائشة وما صلىها عند عائشة. نعم. كما ترك المواظبة على التراويح لذلك مثلا، أي نعم، صلى التراويح ثم ترك ذلك حتى لا تكتب على الأمة. انتهى الباقي. ايه حبوا انت كم باقي للأذان؟ باقي 25. اقرأ. قال باب صلاة الجماعة والإمامة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نزيد مشان عبد الرحمن. ايه واحد الشيخ حزن يقول واحد عندكم الجهرة إمام، قاله انه واحد يجي واحد من الأمراء مثلا على به دون مسجد يقول زاد ركعة مشان الحاج الأمير. اللي أنه جاي متأخر يعني. نعم. طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أي الصلاة فيها أفضل من صلاة الفذ بالمعجمة أي المنفرد. صلاة الجماعة أي الصلاة في الجماعة، هنا الإضافة على التقدير فيه، يعني الصلاة في الجماعة يعني مع الجماعة أفضل من صلاة الفذ الانفراد، يعني أفضل من الانفراد بكم؟ ب27 درجة. هي رواية، هي أكثر شيء، وهي رواية 25، لكن قالوا الأقل لا ينافي الأكثر، نعم، فال25 داخلة في 27 أي مرتبة. اي نعم. والمعنى أن صلاة الواحد في جماعة يزيد ثوابها على صلاة على ثواب صلاته وحده 27 ضعفا. يعني كأنما كأنما كأنما صلى يعني أكثر من 27 مرة مع الجماعة. لا صلى إذا صلى مع الجماعة كأنما صلى 27 بل أكثر من 27 على الانفراد يعني. المراد قيل المراد أن المبالغة يعني. وقيل المعنى أن صلاة الجماعة بمثابة 27 صلاة. إيه. لكن ما يكتفي بصلاة الجماعة ويترك 27 صلاة. وعلى الأول فكأن الصلاتين انتهتا إلى درجة من الثواب، فوقفت صلاة الفذ عندها وتجاوزتها صلاة الجماعة ب27 درجة. زادت عليها في الأجر. والحديث رواه الشيخان. وروي أيضا حديث الشيخان أيضا روايا حديث صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه، يعني بدون جماعة، بيته يعني منفردا وفي سوقه أي منفردا، تضعف أي تزيد 25 ضعفا. نعم. وفي رواية لهما جزاء. جزءا لازم يكون جزءا أم جزاء؟ جزاء. ثواب، لأن الثواب يسمى جزاء. جزاء نعم، جزاء ذلك يعني ثواب ذلك. جزاء. وفي رواية لمسلم درجة. درجة نعم. طيب. لكن شيخ ما بين ضعف ودرجة فرق، إذا كان 27 ضعف غير 27 درجة. لا المراد مضاعفة الأجر يعني مضاعفة الأجر. بدل ما يكون أجر واحد يتضاعف إذا كان منفردا أجر الصلاة، هنا لو صلى جماعة كأنما تضاعف يعني. وجمع بين الحديثين بوجوه، منها أنه جمع بين رواية 25 ورواية 27 بوجوه، منها أن القليل لا ينفي الكثير. إيه القليل إذا 25 لا تنفي 27، لأنه ما في تحديد، ما قال ما يؤجر يعني ما تزيد إلا 25، قال 25 لكن لا ينفي أن يمكن 27 مثلا. ومفهوم العدد غير معتبر. وفي منهم من قال إن مفهوم العدد ليس له عبارة، أن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لو زاد على 70 يعني يغفر له، ما يغفر حيث لا قرينة كما هنا. لا هو إذا كان ما في قرينة، هو إحنا مفهوم العدد عند الأصوليين ومنهم الشافعية، مفهوم العدد من مفاهيم التي يؤخذ بها. لو قال واحد لإنسان مثلا قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني مو معنى يعني العدد له مفهوم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يعني أنه أقل من خمسة أوسق ما في صدقة. لو واحد فجلدهم 80 جلدة معناتها لا تزيد على 8، لو واحد زاد جلدة أو جلدتين مثلا ما يجوز. تصدق على فلان بعشرة مثلا معناتها يعني لا تنقص عن 10. لا إذا كان في قرينة تدل على اعتبار مفهوم العدد يؤخذ بذلك، لكن إذا ما في قرينة تدل على الأخذ بمفهوم العدد لا يفيد العدد، لا يفيد المفهوم، ليس له مفهوم، قد يقصد منه المبالغة مثلا. ومنها أنه أخبر بالقليل ثم أعلمه الله. وهذا أيضا توجيه آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بخمسة وعشرين، ثم بعد ذلك أوحي إليه مرة أخرى بالزيادة فأخبر بالزيادة بعد ذلك، هذا محتمل. فأخبر بهما. إيه نعم. ومثل بهما ذلك ولا بها؟ بها. بها. إيه نعم. لأنه تقدم. طيب. ومثل ذلك لا يتوقف على معرفة التاريخ، فإن الفضائل لا تنسى. إيه قد يقول قائل طيب الخمسة وعشرين معناتها منسوخة إذا كان، قال لا هذه فضائل يعني ما تنسخ الفضائل. الذي تنسخ التي تنسخ الأحكام حلال حرام، أما الفضائل لا تنسخ. النسخ يرد في الأحكام الفقهية التي لها علاقة بالحلال والتحليل والتحريم، لكن الفضائل لا، لأن هي مطلوبة يعني، لكن الفرق أنه 25 ولا 27. نعم. ومنها أن ذلك يختلف باختلاف المصلين. ومن هذا أيوة حسب المصلين، حسب الجماعة، حسب كثرة المصلين، حسب خشوع الإنسان أو عدم خشوعه مثلا، فقد تكون في مرة تكون 25 مرة تكون 27. نعم. وكيف حسب الصلاة تكون الصلاة؟ من حيث أنه فيها خشوع ولا ما خشوع قليل ولا كثير، أو عدد كبير أو قليل عدد المصلين. نعم. فتكون الزيادة لبعضهم 25 ولبعضهم 27. قد يكون نفس الجماعة بعضهم 25 بعضهم حسب خشوعه مثلا، بحسب كمال الصلاة من المحافظة على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم. وفضل أيضا اللي يصلي مثلا مع علماء مع صالحين، مو مثلا الناس يصلي مع ناس فسقة مثلا، يختلف هذا. البقعة. وأيضا البقعة يعني يختلف يعني، إذا كان يصلي في مسجد غير أنه صلى مثلا في بيت أو في شارع جماعة يعني، وبعدين مثلا أي نعم هكذا البقعة تختلف. نعم. في الفضل. ومنها أن الأول للصلاة الجهرية. منهم من قال أي نعم الأول اللي هي الصلاة اللي هي إيش 27، منهم من قال هذا بالنسبة للجهرية و 25 بالنسبة للسرية، يعني هذا بعيد، هذا إيش علاقة السر من الجار، السر ما له علاقة بالجار. نقصها عنها باعتبار سماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه. أيوة. ملهام الشيخ رجحه الحافظ ابن حجر، رجع هذا القراءة الجهرية والسرية. رجح ابن حجر قال إنه الجهرية تزيد على السرية درجتين، لأنه في سماع قراءة الإمام والتأمين إيه صحيح إلها خواص، نعم إلها خواص ليست في الجهرية، ليست في السرية، ليست في السرية. التأمين وسماع قراءة الإمام، نعم نعم. ومنها إيه؟ أن الأول لمن أدرك الصلاة كلها في الجهرية، من أول الصلاة، والثاني اللي هو 25 لمن أدرك بعضها ركعة أو ركعتين مثلا. وفي كل من الحديثين الحث على الصلاة في الجماعة المشروعة، نعم نعم، وهي فرض كفاية، وهي يعني صلاة الجماعة عند الشافعية على الأصح فرض كفاية وفي المكتوبات طبعا بالنسبة للرجال، نعم المقيمين فرض كفاية، هذا الذي رجحه النووي، ورجح الرافع أنها سنة مؤكدة، نعم فرض كفاية في المكتوبات على الأصح. والكلام عليها مبسوط في كتب الفقه، نعم صحيح كلامه. خلاص إذا انت وقف. صلى الله على سيدنا صلى الله على آله وصحبه وسلم. الحديث الجاي ما شاء الله ثلاث صفحات. إيه هو لذلك نتوقف.